أتى إليه إخباره وتتبعها أيضا الكثيرون من أوسع من توسع فيها البيهقي في دلائل النبوة الذي هو مطبوع، وكذلك أبو نعيم في الحلية له أيضا كتاب دلائل النبوة، وهكذا غيرهم. وبمجموعها أو بأكثرها يعلم ويتيقن أنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به، فكيف بكثرة فكيف بمجموعها مع كثرتها. ثم إن الشارح كما سمعنا ضرب مثلا في أن المكذبين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى وكذلك سائر المكذبين لا شك أنهم قد سبوا الله وتنقصوه غاية التنقص من حيث لا يشعرون، وذلك لأن منهم من يقول إنه كذاب. قاتلهم الله يعني كثير من اليهود يدعون أنه كذاب وأنه مفتري، وكذلك أيضا كثير من النصارى ومن الوثنيين وغيرهم، وآخرون يقولون إنه رسول إلى العرب مرسل إليهم فقط وليس برسول إلى غيرهم، فرسالته خاصة. فيقال لهؤلاء كما قال الشارح رحمه الله: أنتم قد تنقصتم الله غاية التنقص، وذلك لأنكم ادعيتم أنه كذاب والله تعالى ينصره، وهو مع ذلك يتصرف هذه التصرفات وهو كذاب، كذاب في زعمكم ومع ذلك يدعي أنه مرسل من الله، فيحلل حلال أشياء ويحرم أشياء ويبطش بالناس ويقتل ويأسر ويوثق وينتقم ويسقي الزراعي ويقتل الآباء ويحبس ويفتح البلاد ويذوق العباد ويجول في الأرض ويتجول مثل ما هو الواقع، وهو مع ذلك كذاب مفتر في زعمكم، والله يؤيده ويقويه وينصره ويمده بالمعجزات ويمده بالملائكة التي تقويه ويجيب دعواته وينتصر له، وهو يعلم أنه كذاب وأنه مفتري. هذا بلا شك تنقص لله تعالى، حكمة الله تعالى أن ينتقم، تعبى إلا أن ينتقم ممن كفر كما انتقم من الذين كذبوا الرسل فيما سبق وأحل بهم أنواع العقوبات وأنزل بهم أنواع المثلات. وقد ذكر الله تعالى أنه ينتقم منه لو كذب، قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني أنه لو كان متقولا وكاذبا لانتقمنا منه وبطشنا به بطشا شديدا وأمتناه وقطعنا دابره كما فعلنا ذلك بمن كذب وافترى. فإنه ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المفترين والمكذب والكذابين، ولكن ما مطلعوا منهم رجلا تسمى بالأسود الأنسي الذي تنبأ في اليمن، ولكن ما نكث إلا 13 حتى قتل. ومنهم المسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر العهد النبوي وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بايعه خلق كثير أكثر من 100,000،

الأنبياء الذين قبلها والرسل كانوا يبعثون إليهم، وإنما في الجن نذر كما في آية التي في الأحقاف، ويقوله ولوا إلى قومهم منذرين. ليس في الجن رسل، وإنما فيهم نذر يأخذون العلم ويأخذون الرسالة عن الرسل من الإنس فينذرون قومهم. وقد ذكر في سورة الجن أن فيهم أحيار وأشرار في قولهم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وفي قولهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون يعني الجائرون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهذا دليل على أن فيهم شقي وسعيد ومقرب وبعيد، وأن فيهم مؤمنا وغير مؤمن. وبلا شك أن الرسالة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم أحكام تناسبهم، الله أعلم بما يناسبهم بكيفية صيامهم وبكيفية صلاتهم وغير ذلك من أحكامهم، وهكذا تناكحهم وغير ذلك، لهم أحكام تخصهم وهي واضحة فيما بينهم. أما رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الإنس فلا شك أنه مرسل إلى الإنس، وأنه رسول إليهم، وأنه عام الرسالة، ليس خاصا إلى قومه يعني قريش، ولا إلى العرب، ولا إلى أهل جزيرة من الجزر، بل عام لكل من على وجه الأرض ممن بلغت دعوته من الإنس. وقد دل على ذلك النصوص التي فيها خطاب الناس جميعا، فإن قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الناس عام لكل إنسي. وكذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الخطابات يا أيها الناس تدل على أنه مأمور بأن يبلغ الناس كلهم ما أنزل إليه. وهكذا قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يخاطب الناس كلهم ويقول إن رسول الله إليكم جميعا. وكذلك قوله تعالى ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي للناس كافة أي للناس كلهم. وهكذا الآيات التي سمعنا كقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى ليكون العالمين نذيرا، والعالمون كل من على وجه الأرض من الخلق الذين لهم معرفة ولهم إدراك وهم جنس بني آدم. والدليل على ذلك أيضا له، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يخص رسالته بقومه ولا بالعرب ولا بأهل الجزيرة، فإذا ليست رسالته خاصة بالعرب كما يقوله علماء النصارى. النصارى لما رأوا معجزاته ولما رأوا أنه انتصر وظهر دينه وتأيد وتمكن وعلى على الأديان كلهم، وحقق الله قوله تعالى ليظهره على الدين كله، انبهتوا فلم يجدوا بد من تصديقه، ولكنهم قالوا هو رسول وهو صادق ولكن ليس رسولا إلينا إنما هو رسول إلى العرب. الجواب كذبت، لو كان رسولا إلى العرب لما دعا غيرهم، كيف يقول إني رسول إلى الناس جميعا وهو رسول إلى العرب؟ الرسول يكذب، لا ما يرسل الله كذابا. أنتم الآن كذبتموه، زعمتم أنه قال إني رسول الله إلى الناس جميعا مع أنه ليس جميعا، ليس رسولا إلا إلى العرب، فإذا هو قد كذب. إذا صدقتموه فصدقوه في كل شيء، لا تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض، لا تقبل تصدقوه ببعض قوله دون بعض. ثم سمعنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث كتبه إلى ملوك زمانه، فبعث إلى النجاشي ملك الحبشة. الحبشة التي صرف الآن في أثيوبيا كانت في ولاية الحبشة وهم النصارى، وبعث إلى المقوقس وهو ملك مصر، ويمتد ملكه أيضا إلى بعض الدول الأفريقية، ومع ذلك كانوا نصارى أيضا. وبعث إلى الروم ملك الروم الذي هو هرقل، وكان في دمشق الشام ويملك الشام كله وما وراءه إلى بلاد تركيا وإلى ما وراءها. وبعث إلى ملك الفرس الذي هو كسرى، كسرى ملك الفرس، وكان الفرس إذا كان مجوسا ويملك العراق وبلاد فارس كلها وما اتصل بها مما وراء النهر، يعني البلاد الشرقية كلها. بعث إليهم جميعا يدعوهم إلى الإسلام، فدل على أنه مبعوث إلى كل الناس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت إلى الأحمر والأسود، يعني بعثت إلى جميع الخلق، أحمرهم وأسودهم. والأحاديث كثيرة كما سمعنا جانبا منها. فعلى هذا تكون رسالته عامة. لماذا؟ لأنه خاتم الأنبياء، وإذا كان خاتم الأنبياء لازم أن يكون مرسلا إلى الناس كلهم، لأنه ليس بعده نبيا، فلا يليق أن تهمل الأمم الأخرى والدول الأخرى النائية التي هي أطراف البلاد لا يأتيها رسول ولا يكون مرسلا إليها. قوله: وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلقوا في إعرابها في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، على ثلاثة أقوال: أحدها أنه حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة أي كافا للناس عن الباطل، وقيل هي مصدر كف فهي بمعنى كفا أي إلا تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف أي رسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا، وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة، والضياء أكمل من النور. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. كلامها على قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وبعثت إلى الناس كافة، والمراد عامة، فلا حاجة إلى تلك التقديرات. فكافة بمعنى عامة أي إلى كل الناس. وأما كلامها على وصف رسالة ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل بالنور والهدى، لا شك أن هذا وصف مطابق للشريعة التي جاء به، أنها مستملة على الهدى، مستملة على الضياء وعلى النور وعلى البيان وعلى الحق، وذلك الوصف الذي جعلها صالحة لكل زمان ومكان، وصالحة لكل مخاطب ممن يعقل، ممن هو من المكلفين،